متصلة شايني متصلة بقلبك حبيبي بقلبك حبيبي لا تحكي بالموضوع بعدك عني ممنوع قلبك ذهب مصنوع الطريقة عجيبة مجنني حبيبي أبصي إلك أصلي ما لو عشر فصلي شايني متصلة بقلبك حبيبي بقلبك حبيبي اختر رفقة لا تهجرك بعد سنوات رفقة دافئة تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمن ولهيك مستمعينا نحن اخترنا رفقتكم رفقة دافئة ترافقونا دحر فوش وغرام يونس بمشوارنا عبر إذاعة أمواج كل تنين وثلاثة يسعد أوقاتكم مستمعينا خلونا نبارك لكل الناجحين المتفوقين والجيدين والوسط واللي نجحوا وشحط يعني بالحياة الحقيقة البكالوريا ما نسباق الحياة تكامل يعني اللي ما نجح بالدراسة بينجح بمجالات تانية لهيك بدنا نقول لكل اللي عم يسمعونا ألف مبروك وجنون فوجنون عم حس قريبي أنفاسك حبيبي لك عزيزي المستمع اختم كل يوم ولا تفكر فيه فقد فعلت ما يمكنك فعله بزعل اذا بتغفل بفرح اذا بتسأل شوف الدنيا اجمل حكاياتي غريبي معك يا حبيبي لما تغيب والله بنسى الدنيا كلها قلبي الك صلى يا فرحة منرحب فيكم عن جديد مستمعينا بدنا نرحب بيسرى اللي اشتقنا لها كثير بعد هالعطلة الطويلة كل عام وانت بخير يسرى كل عام لك شهر غايب عنينا اشتقت لكم كثير واشتقت للمستمعين ويسعد مساكم اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا هتطلي اشتاقولك اهلي والدار وعمي وخالي والمختار اشتاقولك اهلي والدار وعمي وخالي والمختار خليكي يا بنت الجار ضلك معنا وما تفلي لكل اللي بيحب يتصلوا على 213-215 ليحكوا مع يسرى يسرى ضالي معنا لتنتين ونص أهلي والدار وعمي وخالي والمختار اشتاقولك أهلي والدار وعمي وخالي والمختار خليك يا بنت الجار ضلك معنا وما تخلي Yeah. مستمعينا، مثل ما قلنا طبعا نحن هلا كثير سعيدين، واكيد انتم اللي متعودين على يسرى من 3 سنوات تقريبا هي معنا، كنتوا تنطروها كل 3 بس طبعا مضى فتره شهر رمضان، وطبعا هي كانت مع اولادها، يخلي لاولادها يا رب. هي صارت رفيقتنا يسرى، طبعا موجوده معنا بالاستديو. اهلا وسهلا فيكي، كثير مبسوطين فيكي، كل عام وانت بالف خير. خجلتوني عن جد، وانا اشتقت لكم كثير، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. وشكرا كثير للكادر اللي عنا لهالاغنيه الحلوه. اهلا وسهلا. شو يا ندى؟ اتصال ما شاء الله. صاحب الحظ المتصل الاول. الو مرحبا مدام. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. معك انتم بخير. يا هلا، بدي احكي مع المدام يسرى اذا بتفيدي. معك، تفضلي. ايه تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير يا رب. ان شاء الله وانت بخير واهلك بخير. الله يسلمك مدام. انا مها بنت مدينه 15 10 8 7. مها بنت نبيله مدينه. ايوه 15 10 8 7. 78. كيفك يا مها؟ الحمد لله مدام، كيفك؟ عم تحكينا من طرطوس اكيد لانه أيوة. انت صديقه البرنامج. ايوه. يا اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب. خيرنا عاد عليك يا رب، تكرم عيونك. انا وظيفتي مدام تحديدا اذا بتريدي. تكرم عيونك، ماشي. شكرا كثير مدام. اهلا يا هلا يا مها. له له داي العشق ايش سوى بيا، شايف يا مجنن صار بدي عصفوريا. أهل الله قلبي والله يريدو، والهوى سارك تارك روحي بيدو. أهل الله قلبي والله يريدو، يريدو والهوى سارك تارك روحي بيدو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شو بيقلنا الفلك لبرج الحمل؟ بيقلنا بتعمل على تحقيق أمل سعيت له في الماضي، عم يتحقق طموحك وعم تحصل على توقيع أوراق مهمة، عم تستخلص الدروس من تجارب سابقة، وعم تنجح شوي شوي بكل مجالاتك، وعم تسطع نجوميتك. تصرف بحكمة هذا الشهر، وهذا الشهر كتير مناسب لتحقيق الكثير من طموحك عاطفيا. تبحث عن الحب وتصالح مع الحبيب. له له عشاقني بنار العشق احرقني، قتلني ولا تفارقني اهون والله عليا. له له عشاقني بنار العشق احرقني، قتلني ولا تفارقني اهون والله عليا. عشقا يا اهل الله قلبي داب بعشقا، والسنة بقربه لمحة تمر بسرقة. والثور شو بيقولوا الفلك؟ بنقوله فترة واعدة عم يدعمك الفلك، وحت عم تحقق تحقيق مكاسب مادية من مشاريع كنت عامل فيها من زمان. الظروف لصالحك، وعم تتطور علاقتك مع الأصدقاء، وعم بتأثر بالحبيب. أنا بقول لك ما تتخذ قرارات متسرعة، تصرف بحكمة. في ظرف طارئ رح يحصل لأحد المقربين، ورح تكون ورح تمد له أنت إيد العون، تسعد بقرار الحبيب المفاجئ عاطفيا. ويا وسام يا جوزاء شو بيقلك الفلك؟ أنا بقوله عم بتخطط بهدوء، وعم تتوصل لنجاح أكبر وأكبر بسبب عبقريتك وذكائك، وعم تنتقل من مكان إلى آخر، وعم تنشط في مجال الإعلام. الشمس المتناغمة مع جوبيتير عم تفتح أمامك الأبواب لنجاحات أوسع، والحذر من المتطفلين على حياتك واجب، لازم تنتبه. وعاطفيا يهتم فيك الحبيب وفي هدية وقلنا نصها. اطلبوا النسخة الأصلية من هذا السي دي من أو السرطان. بقول له أنت قادر على الحصول على ما تريد، ولكن لا تفقد الصبر أمام بعض المعوقات. تبحث عن صديق يحمل لك أو يحمل معك عبء الحياة وتجده قريبا. عم تتلقى الدعوات وعم تحضر الاجتماعات وعم تبدو متميزا بصلتك مع الآخرين، وصلة الرحم من أولوياتك عاطفيا. لا تستعمل مزاجيتك مع الحبيب. معنا بنرجع بنذكر، لكن مين نسي رقم تليفون ملك ندى؟ ما بظن حدا نسي. 213 215 مستمعين معنا هلا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. اهلا وسهلا. مين معنا؟ امين ملتقى البيادر الثقافي حسن بزاف. اهلا وسهلا استاذ حسن. حبينا نتصل فيك ونعايدكم. اهلا وسهلا فيك. ينعاد عليك بالخير يا رب على الملتقى. واياكم. اهلا وسهلا فيك. هلا انا متفائل كثير بتوقعاتها ل السيدة اسراء. نعم اهلا وسهلا وشرفت استاذ حسن. انت بتتابعها؟ تفضل اعطيها الاسم. انا بدي اعرف منها نحن شو ممكن نحقق به 2017 كملتقى هاي على الصعيد العمل. يعني طبعا هو رئيس ملتقى. هلا رح قلها مواليدي مشان تعرف. تفضل. مواليد 21/5/1956. 56. اسم الوالدي استاذ حسن؟ امون. امون امون امون ايه بدون همزها. يعني بدك يا امون بدك تعرف حضرتك انه مصير العمل. ايوه اوكي. انا بدون هي عم تحكي معك. بدون ما احسب لك استاذ حسن، انت عندك هاي سنه رائعه جدا جدا، وفي عندك شهره كمان بتخص عمل عم تشتغل عليه من بين من اسمك من حرف السين لتواجد السين وكونك 21/5. فهلا تكرم عينك وراح احسب لك. بس في كنت بدك تشوفي لي مرتي الله يخليك. يا ريت اعطينا اسمه واسم الوالد. هذه جنني وحياتي السماعه بدانه لهيك ما عم نسمعك منيح. فهي مواليد 15/3/1968. أما منستي شو الاسم؟ اسمها جميلة شلسي. أما فطوم. جميلة بنت فطوم. بنت فطوم. بنت فطوم 15/3/68. تحياتنا لست جميلة وخليكم على السمع أستاذ حسن. يلا معكم. أهلا وسهلا فيك. قلبك إلي روحك إلي تطلب مني الشمس رح إلا نزالي حبك يا مهسف يا رايق بالبيت مربع راكز عقل شهن ولايق والخد مربع حبك يا مهسف يا رايق بالبيت مربع راكز عقل شهن ولايق والخد مربع فالقلي اللي بدو سقفي عطيني كل الحرية. برج الأسد عم يقول له تحتاج قليلا من الصبر حتى تبرهن للآخرين عن جديتك في العمل. عم بتخطط بشكل جيد وعم تنجز عمل وعم تتلقى نجاحات تلو الآخر، يعني نجاح تلو الآخر. إياك والمجازفة تدعوك الأفلاك للتخلي عن أنانيتك وتجد الكلمات المعبرة اتجاه الحبيب عاطفيا. يا عيون المغار على 213-215 وبرنامج شو اسمك ومعنا يسرى اليوم. مين معنا؟ ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. بدي أحكي مع المدام يسرى. بالله إذا بتيجي. عم تسمعك. تفضلي. كيفك مدام؟ مشتاقة كتير. اشتقنا لك. بالله والله وأنا اشتقت لكم. معك نادين صديقتي. نادين؟ ايه. الوالدي؟ نادين بنت فدوى. فدوى؟ ايوه. 27/3 ايوه 1988. ايه مع زوجي احمد. كان عيد ميلاده 2/7/82. 2/7/82. إيه؟ اسم والدته لاحمد؟ احمد ابن سحر. ابن سحر. قديش اشتقتي لي يا نادين؟ استغنى لصوتك. خلي لي قلبك. خلي لي قلبك. من وين عم تحكينا؟ من القرداحة مدام. اهلا وسهلا منورينا. الله يسلمك. هجر قصرك ورجع بيت الشعر وها عود الاهلي بعد ما تقت القهر ولهجر قصرك ورجع بيت الشعر وعود الاهلي بعد ما تقت القهر ومرت مدينة لو ارضى من تبر والله مرت مدينة لو ارضى من تبر والعذراء عم يبتسم له الحظ وعم ينطلق بمشروع عم يفتح عليه سلسلة من أحداث مهمة عم يحصل على المال. أنا بقول له إياك والتنازل عن حقوقك. الأصدقاء حولك عم بيهرونك بتضحياتهم. الأيام القادمة مطمئنة وعم تحملك وعود كتيرة وعم تكتشف خيانة الحبيب عاطفياً. عم تقلي ندى اتصال غرام تلاقي العيونهم. مين معنا؟ الو مرحبا. اهلا بعد اذنك. انا عبير من الدولة. طيب قولي مرحبا. يعني كل عام وانتم بخير. والله ناطرينكم بشغف. يعني كيفكم؟ اهلا وسهلا. بخير ان شاء الله. بنعاد عليكم بخير. وعليكم يا رب. مستمعينا مستمعي امواج احنا متعودين عليكم. الله يبارك فيكم يا رب. معك يسرى. تفضلي. تفضلي يا عبير. اني زمان ما اتصل بس انا تحت علق. اهلا وسهلا فيك يا رب. لهيك ولا يهمك. عبير بن دولة. المواليد 28/11/1983. 22 28 28 ايوه 83 ايوه. بعد اذنك في زوجي كمان. ايه تفضلي. وسيم ابن فاطمة. 17/2 ايوه 81 ايوه. عبير من وين عم تحكينا؟ شغبدة. اهلا وسهلا. يا هلا. قلبي وروحي في داكي بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلاكي ما بفتح قلبي الحي الا نسمة هواكي انا وحياتك وحياتك بقعد من دون شمس ومي. انا بقعد بدون شمس ومي بس ما فيني اقعد بدون الميزان. لكن يا الميزان بيحبك. الميزان وداله رفقه اكيد. الميزان عم يكسب التأييد. انا بقول له لا تفقد الامل اتجاه مشروع اطلقته. عم تتلقى اخبار ساره وعندك وعود بترقي او استلام عمل. انتبه من سرسره الاخرين واكتم اسرارك. قلبك ابيض احذر ممن يقعك في شرك الاتهام. عاطفيا في هديه من الحبيب. اذا عزيمه غدا بدناها لنشوف تكرم عيونك فورا. ليش حمر رود الخد هو يقول بخاطرك كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانت بألف خير يا رب. بسأل عن ولادي. ممكن تعلي صوتك شوي؟ بسأل عن ولادي. تفضلي. ايه تفضلي. احمد ابن مريم. احمد ابن مريم. 30 60. ايوه 93. 93. عن دراسي والصحة. دراسي والصحة. اذا فينا اذا صعوبة عم نسمعك. دراسة وشو؟ والصحة. والصحة. أيوة أيوة. ونهى بنت مريم كمان. ضحى بنت مريم. 22 9. سامعتيني؟ ألو مدام. 22 9. 97. 97. أيوة. كمان أكيد دراسة. دراسة والصحة كمان. والصحة. أم أحمد. نعم. ألو يا أم أحمد. نعم. من وين عم تحكينا؟ لا تقيل. أهلا وسهلا نورتي. يعني بس إيش كمان كمان؟ يلا الله يخليهم يا رب. الثالثة. ايه؟ 1 2 95. شو الاسم؟ نور. نور. ايوه. بس إذا في مجال فيني أخذ رقمك إختي بدها تحكي معك برا الهواء. هلا من الكنترول للصبايا بيعطوك إياه، بس كملي لنا مواليد نور لو سمحتي. 1 2 95. 95. الله يخليكي إذا بتريدي. أم أحمد خليكي هلا على الهاتف رح يعطوك إياه الصبايا جوا. إيه ماشي. ألو أي مدام يسرى؟ إيه تفضلي. بأي وقت بتحكي معي؟ بعد البرنامج إن شاء الله على 3:30 حكيني. تحكي فورا. إيه ماشي. أهلا. كثير بحبك إي والله، وشك بعشق ضحكاته، وشك بعشق ضحكاته، رمشك صبحان السوا، بموت وبحيا بغمزاته، موت وبحيا بغمزاته. كثير بحبك يا والله، وشك بعشق ضحكاته، وشك بعشق ضحكاته، رمشك صبحان السوا، بموت وبحيا بغمزاته. كمل يسرى. عقرب. مع العقرب عم قل له أو بدي قل له تبحث عن مناسبة وتكره الروتين، يجذبك أحد الأصدقاء بأفكاره يخيم عليك الغموض على أوضاعك الشخصية، وعم تجني أرباح من عملية تجارية. فسق دائما إن الغد أجمل، نظم مشاريعك وأوقاتك، وللحبيب هو بحاجة للوقوف بجنبه. غالب غالب يا ستار، وعلمك لي تفاصيله، معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا مدام يسرى. معك تفضل. يلا عم بخير. انت بخير ان شاء الله. محمد سوريا. محمد 1-10-64. محمد الوالدي شو اسمه؟ غندورية. غندورية. غندورية. 1-10-64. 64. شو بتحب تعرف يا استاذ محمد؟ مال وعمل. مال وعمل. من وين عم تحكينا؟ لدي ولا. اهلا وسهلا صديق البرنامج استاذ محمد. على عيني. اهلا وسهلا. عم تسألي شو بدي منك بدي ولا يوم أبعد عنك وعاك تخيبي لظني وأنا بعمري ما بخيب ظني تتذكري أنك وعدتيني ضلي حدي مواجه عيني لو لحظة بتغيبي عني ميت العادي بتلاقيني الواعد وعد نحنا لبعض ممنوع الساعة الممنوع وممنوع البعض الواعد وعد نحنا لبعض ممنوع الساعة الممنوع وممنوع البعض كمان بدنا نقول مرحبا مين معنا؟ مرحبا أهلين كل عام وانتم بخير وانت بألف خير يا رب مين معنا؟ أنا أم بشار أهلين يا أم بشار كيف أحوالي؟ تمام شكمالك ونحن بالأكثر يسلمك أهلا وسهلا فيك يسرى عم تسمعك تفضلي أهلين يا أم بشار كيفك؟ أهلا وسهلا كيف عم تبخير؟ لا يكون وأنت بخير إن شاء الله شكمالك بعد الغيبة والله وأنا كثير يسلمك بدي أسألك عن بنتي إيه تكرم عيوني شو الاسم؟ بنان نعم بنان بنتا. بنان بنان بنان بنت حنان حنان مواليدة أيوة 25/12 أيوة 98 أيوة تبقى بالدورة الثانية وبكالوريا بدي أكمل هلا تدخل على التكميلية تدخل على التكميلية إن شاء الله موفقة يا رب شو جمعت بأول مرة؟ نعم 204 ما شاء الله ألف مبروك بكالوريا علمي 204 جمعت؟ أيوة من وين عم تحكينا يا أم بنان؟ عم لاقي من لاقي أهلا وسهلا أنا حكيت معك مرة مثلا ابني قلت له ظروف السنة ما كانت جيدة وفعلا طلعت ما هي جيدة أيوة بقى السنة إن شاء الله تكون أحسن إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله بدي أسألك عن بنتي الكبيرة شوي إيه تكرم عيونك أعطيني اسمك بشرى بنت حنان بشرى بنت حنان أيوة 17/9/93 أيوة هي معلمة مدرسة تكرم عيونك شكرا لك يا أهلا وسهلا هلا القوس واخيرا بدك تودع القلق أيوة. والخساره وبدك تقول وداعا لا تشك في نيه الاخرين اتجاهك وسوء تفاهم مع احد المقربين ينتهي بفضل حنكتك ومهارتك تقضي اوقاتا ممتعا يقللها النجاح وتجني الارباح وعاطفيا تشكو من تخلي الحبيب عنك بس هيك شوي صغيره شوي سامحته وانتو بقيت شايعت والله قلب البي حيب بي حرقتو سلاكو لك خافو من الله من الله خايفو ومش رح ننساكم يلي نسيتو بالحو والجدي شو منقله للجدي منقله مع بداية الشهر عم تتعثر خطواتك شوي بعدين بتنطلق بثقة أكبر بالنفس وعم تاخد قرارات مهمة وعم تعيد النظر بعلاقتك مع الآخرين تصبو إلى جديد قريبا والحياة المهنية بخير وخطوة خطوة عم تنجح أنت فيها عم يتحدث الفلك عن لقاء عاطفي حميم قريبا الدلو عم يشرق عم تشرق شمسك من جديد وعم تتعاطى مع الأمور بمهارة وشجاعة وعم يتحدث الفلك هذا الشهر عن تحقيق حلم غير متوقع عم تحاط بالمحبين وعم تبدو مرهف بالحس ولكن انتبه من استفزاز الآخرين لألك عم تتلقى خبر مفاجئ من الحبيب الله يحرق لك قلبك مثل ما قلبي حار الأخير الحوت. الحوت عم تبتسم لك الحظوظ، ولكن إياك والهفوات، تنجح في شتى المجالات وعم تتلقى العروض للسفر، ولكن احذر من اندفاعاتك أو اندفاعك، تصرف بهدوء لتكشف عن العدو من الصديق. وفي تحسن بالأمور المالية، وأكثر مواليد هذا الشهر عندهم ارتباط عاطفيا، حب جديد أو حب قديم يتجدد. تحول غرب تتحول، وعليها علاقة مرجال، كل همة تكون الأول، انت بحياتها بالزاد. يا خيا كيفك فيها، لا تخبى سر عليا، غلطاتك ضل اخفيها، وسيرها بكل الأوقات. اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. تمام. نعم أنتوا بخير. وأنتوا بألف خير. بيحكي مع مدام. معك، تفضلي. تفضلي. مرحبا مدام. يا أهلا وسهلا. لا لو سمحتي بدي أسأل عن أختك. أهلا وسهلا. شو الاسم؟ نعمة بنت نادية. نعمة بنت نادية. 2189. 89. شو بتحبي تعرفي يا نعمة؟ عن كل شيء، عن الحظ، عن الزواج، إن إذا في خطبي أو شيء. من وين عم تحكينا نعمة؟ أنا من بريكي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. عن كمان عن العمل أو هيك؟ عن؟ عن العمل. العمل. ما في فكرة. يا أهلا وسهلا. في معنا أروى بنت كوكب 9178، طلع رقمها 4. كان في ضغوط مادية، ضغوط عائلية عليك يا أروى، ولكن حظوظك أحسن بتموز وما بعد. رح تخلصي من هم عمل أو بخص شأن مشروع، أو تدخلي بمشروع شراكي، وأنا بنصحك أنه يكون كل شيء مثبت بالورق. لكل بدون يساوي مشروع، إذا في شركي أو شراكي، خلي كل شيء مثبت على الورق، بيكون أحسن، لأنه مشان ما نتخانق أو نزعل من أحب الأشخاص لقلبنا أو قريبينا. أنا بقليك لأمور أفضل. هذا الشهر رح تمرق بضغوط شوية أروى، ولكن بعد 17 تموز رح تكون أمورك أحسن، ورح يكتروا المصاري هيك شوي، وما رح تعرفي وين تخبيهم، فديري بالك لأنه أنت معرضة لسرقة أو لنقص بالمادي، لهيك انتبهي. بخصوص الصحة بخير وما في شيء خويف، وبتعدي عن العند كتير عنيدي، لهيك أنا بنصحك أنه تبتعدي عن العند شوي. في معنا شادي ابن ماريا، شادي زوجة 10-1 كمال 74، اثنيناتهم بشهر واحد، طلع رقمه 4. مبين أنه في تعب للاثنين. شادي عصبي بس طيوب، كمان كانت أموره بتعب، أنا شايفة هلأ أموره رح تبلش تزبط. في حدا من الأصدقاء رح هيك يدلك على طريقة تريحك أو يوقف معك موقف كتير منيح. أنا بقول لك معلش أمله لهالصديق، لأنه قليل ما تلاقي من أمثاله. الأمور الصحية كويسة وما في داعي للقلق. آرام ابن أروى 14-4-2007، طلع رقمه 1. أموره ممتازة، ولكن أنا هيك تنتبه عليه من العين ومن الحسد، لأنه ما شاء الله أموره أو ذكاؤه يفوق عمره. أنا بقول انتبهي له لولدته وحاولي. هلأ يمكن الحسد بيطيره، نحن منعرف أنه عاداتنا وتقاليدنا سك برصاص أو شيء، معلش ساوي له إياها وانتكلي على الله وادعي له. ما شاء الله كل ما كبر بالعمر كل ما كان إنسان بارز وله حضوره وله شخصيته. ليان ابن أروى، ليان بنت، ليان بنت أروى 27/11/2013 طلع رقم 9. شو بدي أحكي ليلان الليان لولا العند كانت أمورة ممتازة جدا جدا جدا ما شاء الله على أرام وليان اثنيناتهم نفس التفوق نفس الإطلالي نفس الروح الطيوب اللي عندهم وليان أنا شايفتها على سفر مستقبلا. ولا عمر الجسر حيطانه من عاش وميدو عطراف البحر بتعانق المواج ولا لا عمر الجسر حيطانه من عاش وميدو عطراف البحر بتعانق المواج ترتاحي من بيت الشعر من دق المهباش سيلك حيطان وتبر وبنيلك أبراوة تجيرات المحبي تقدم كل جديد في معنى الصديقة مها بنت مدينة 15/10/78 إذا سألتيني عن رقمك رح أقلك رقمك 10 رح أقلك إنه كان عندك تعب هلأ الأمور أفضل كل شهر يمكن بقلك الأمور أفضل أنا مشان بصراحة بصراحة وليش الكذب يعني مشان هديك شوي لحتى يجي علينا شهر آب لأنه شهر آب ممتاز لقلك لأنه في توقيع ورق وفي ارتباط أو في تحسن بأمور العائلة مها لا تعصبي وخلي أمورك كويسة وبلا هالمزاجية أنت محبوبة كتير وفي شيء هيك عم ينحكى بالعائلة عن شيء لأسمك يعني ما بعرف بركي بدها تورد شيء إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في معنى اتصال كمان ألو الله يعطيك العافية الله يعافيك يا رب نورك المحطة مدام يسرى الله يخليكي هذا نوركن خلي لي إياكي يا رب بس لو سمحتي بدي أسأل عن الارتباط بيني وبين شاب إيه تفضلي فاطمة بنت زكية 13/1/91 ليش عنيدي ليش؟ فطوم عصبية وعنيدي بدك تهدي كتير كتير كتير بدك تهدي عطيني اسم الشاب أحمد ابن ملك أحمد ابن ملك ابن ملك 15/1/94 كمان بس لو سمحتي أنا هالفترة صحيا عم أتعب كتير وبدي أعرف إذا صار ارتباط زواج بيني وبين أحمد إنه إذا في استمرارية أو في مشاكل لا قدر الله نحن إنه يعني فترة تعارف وإن شاء الله يعني راح يصير ارتباط بس حابة أعرف على المستقبل أنت مرتحتي له لأحمد يا فاطمة؟ أنا كتير ما سبق إنه كان موجود بحياتي شخص مثل أحمد أيوة معناتها بدك تهدي شوي لأنه أنت عصبية أمورك راح تكون كويسة بس قولي لي من اللي عم تحكي أنا من القرداحة يا أهلا وسهلا تكرم عيونك يلا انطريني ورح شوف التوافق ورح شوف الطبع لأنه عندك شيء حلو رح يصير أنت موظفة؟ لا ولا بس ذكرتيني أنه أنا عم أحاول أنه أمن فرصة عمل أنه تقديم على وظائف وهيك لهيك أنا عم قلك أنه هذا الشهر أو الشهر القادم رح تصير أمور كتير كويسة لأليك انطرينا هلا واسمعينا خليكي على السماعة يا فاطمة سمحتي بختير أسأل عن أختي إيه تفضلي أماني بنت زكية 4/8/96 4/8/96 بس لو سمحتي عن الارتباط والعمل كمان ارتباط وعمل تكرم عيونك يا فطوم شكرا لك مدام يا اهلا وسهلا خلي لياك يا هلا وسكنتي بقلبي حبك ما إلو تاني لو عشت 7 شهور إلك من هاد ما جاي مش ناوي عتابك وجاي اوقف عتابك وجاي تشم تيابيك وقلب الهون بين تيابيك جاي مش ناوي عتابك وجاي اوقف حسن ابن امون 21/5/96 طلع رقمك يا أستاذ حسن 10 أنت من النوع اللي كتير كتير بتتعب حتى تثبت وجودك من الناس اللي عندهم فكر تفكيرك كتير رائع، ما بتشتغل شغلة لتفكر فيها يمكن يوم اثنين وتقلبها، لهيك بتطلع مع حسن تدبير. أنا شايف أمورك للأفضل، وفي شهرة للإسم، في شيء عم تشتغل عليه ورح يزبط معك قريبا إن شاء الله بإذن الله. وشايفي تشرين هو بداية الخير لألك. عنيد شوي بس لكن طيوب، وبنصحك الابتعاد عن العصبية الزايدة، في شيء بخص أعصاب شرايين، لهيك بقلك أنا هدي ورح تمرق على خير وسلامة. في معنا جميلة بنت فطوم 15-3-68، طلع رقمك يا جميلة 11. كمان ما فينا نقول إنه ما في تعصيب عصبي نيراني، ولكن طيوبي كتير كتير، من النوع اللي ما بتهدى لا بالبيت ولا برات البيت، يعني وين ما رحت بتشتغل، مستحيل تقعد بدون شغل، على بيت أهلها، على بيت أهله، على أي حدا، حتى لو رحت لعند رفيقتها عندها وسواس النظافي كتير كتير. في شيء رح بخص زاوية المادي عندك، ولكن أنا بقولك كتري من صورة الواقعة يا جميلة، بدك تحصلي على أرث، بدك تحصلي على شيء تبديل عقار أو شيء بخصوص هالشيء. أمورك منيحة وصحتك بخير. نادين بنت فدوى 27-3-88، أمورك يا نادين أحسن من أول، طلع رقمك 2. هاي السنة أول 6 شهور تعبت كتير فيهم، عفوا طلع الرقم لنادين بنت فدوى 7، أول 6 شهور بتتعبي فيهم كتير، وتاني 6 شهور بتكون أريح بكتير، في مشروع عمل، في مشروع شغل، في توقيع أوراق بتخصك رح تحصلي عليها قريبا جدا جدا. ولكن أنا بقول لك احذري، الأكل اللي بيكون مالح ما بيواتيك نهائيا، بس تشوفي عارض صحي بهالشهرين فورا بتراجع دكتور بيكون أحسن لأليك يا نادين. أمورك بخير. أحمد ابن سحر 27-82، طلع رقمه 10، معناته أنه كان بضغوط وهلأ أحسن. أحمد لولا المزاجي اللي أنت فيها كنت عايش ومحبوب من قبل الآخرين أكثر من أول، في عندك مقابلة من لقبل شخص مركز أو مدير العمل أو أي شيء، رح ينطلب اسمك لعنده، رح تروح تساوي مقابلة، وأنا شايفتك من البارزين بآب وما بعد، في توقيع أوراق مهمة عندك، ولكن أدوا أموركم بالكتمان. خلي اللولو قد ما كان يتعلم. عبير بنت دولة 28/11/1983 رقمها 11. حضورها حلو، كانت تعبانة من فترة 4 سنين، الحمد لله هلأ الأمور أزبط وأحسن، بلشت الأمور تصير كويسة من شباط، عم تتحسن تدريجيا. أنا بقول لك يا عبير كتير كتير عندك صبر ويعني أنسى بمعنى الكلمة، كاملة ومكملة مثل ما بيقولوا، بس انتبهي لوضعك الصحي وهيك أعطي لحالك فترة للروحة مثلا على البحر، مثل استراحة يعني، أمورك بخير. وفي توقيع ورقة بتخصك كانت عالقة أنت أو زوجك أو حدا من العائلة، راح تكون أموركم بخير اعتبارا من آب وما بعد. وسيم عفوان ابن فاطمة، بظن يمكن زوجة العبير، وسيم ابن فاطمة 17/2/81، مزاجي عصبي نيراني، ولكن ما في أحلى من حضوره، ما في أحلى من روحه كتير كويسة. رقمك طلع 1 يا وسيم، وعندك حرف السين بيرتبط بالسنة. أنا شايفة تحسن بالمادي كتير كتير، عفوا تحسن بالمادي كتير كبير، في مشروع رح تدخل فيه يا وسيم رح يعوضك عن خسارات مالية ماضية، بس ولكن قبل ما تصدر أي قرار فكر فيه، أو لا تحط مصاري غير بالمحل اللي أنت مرتاح له، وانتبه من نصب والاحتيال. رقمك 1 وهذا شيء مشجع لأنك تدخل في شغلات عقارات أو أي شيء بخص تجارة. اهلا، نعم انت بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا. بس سمعت اسمها بنت جميله، اسمها بنت جميله 1/1/71. اسمها بنت جميله. مزوجي؟ لا. بدي اقول لك بتشكي من شيء بالاعصاب؟ شوي. هاي الفتره لازم الانتباه للصحه. من وين عم تحكينا اسمها؟ مدرسة. ايه ماشي، خليك على السماع وان شاء الله هلا بنذكر الاسم. مدرسة. يا هلا. واهل اللي جابوا مثلي محبوه، لو يفتحوا قلبي قلبي بلا قوة. اهل اللي جابوا مثلي محبوه، لو واسرق دمي منا. عفوا بنات الكون، قلبي إلى ميا هي بعين الكون، وانت صفر عشمان حبيتها. اي والله حبيتها، بطعامي حسيتها تقبر قلبي. ريم بنت مها، ريم بنت مها 23/11/1990. ريم رقمك 5. كنت في فترة هيك حاسي انه عندك روتين زيادة، يعني كل يوم عم يمضى نفس الثاني، كل اسبوع عم يمضى نفس الثاني، عندك تغيرات كتير كتير بتطالك. في شيء جديد بخص وضع عاطفي، رح تثبتي جدارتك بعمل جديد، في تحسن بأمور العمل، رح تكون في نقلة نوعية للأفضل، ولكن تغيير الاسم واجب لألك لأنه اسم ريم ضعيف واسم مها كمان ضعيف، فإذا بتغيري اسمك يا ريم بيكون الوضع أحسن بكتير. هاي السنة ممتازة لألك، وإذا عرفتي مثل ما بيقولوا تصطادي الفرص اللي رح تجيك، رح تروحي هم ورح تكسبي 2018-2019 لصالحك. شروق بنت وصال 16/11/1990. شروق عصبي نيراني، طلع رقمك 6. طيوبي، ولكن يعني مزاجيتك بهالفترة كتير متعبتك، انت من النوع اللي بتشتغلي ولا حمدا ولا شكورا من قبل الآخرين، لهيك بقلك أنا ديري ظهرك لمين من كان ولا تفكري بالشيء اللي بيحكوا، لأنه أي شجرة مثمرة تهز بالحجارة، صح؟ ترمى بالحجارة، ترمى بالحجارة. لهيك بقلك في أمور العمل كتير كويسة لقلك، في مردود مادي أو تحسن بالراتب، وفي وضع صحي أنه وجع هالراس، ليش؟ من التفكير الزيادة، وانتبهي من الوتاب أو وجع بالكولون. صحتك بالدنيا. أي طبعا، تركي الكلمة مثل عم تقول لك يسرى وارتاحي. في سبأ بنت السحر، اسم المنادات كوثر 21/9/83. وأخيرا يا كوثر، فيني أقول لك أنه في عندك استقرار، أنت من الناس اللي كتير موسوسي بالنظافة، قيادي، بإمكانك تقودي أي مشروع بتحصلي عليه. والله أنا شايفة في تغيرات كتير رح تطالك هاي السنة، بس لنوصل لشهر تشرين وما بعد ما حدا رح يقدر يحسن عليك نهائيا. رح تكوني مستقرة، رح تكوني محافظة على مركز أنت حصلتي عليه بتعبك وبجهدك. في عندك شغلة حلوة إنه أدوا أموركم بالكتمان ماشي عليها، وإذا بتتابع هيك بتكون أمورك أفضل، ولكن أنا بشوف اسم سبأ أقوى هاي الفترة من اسم كوثر، فإذا حسنتي تدمجي الاسمين بيكون أفضل لإلك. وفي هيك بمجال العاطفي، في عندك استقرار، في ارتباط، أنت من النوع اللي بيحبوك الشباب كتير ولكن ما بيرسوا على بر، يعني ما في حدا، فاللي رح تاخذيه أكيد ما رح تعرفيه نهائياً، رح هيك رب العالمين يبعث لك إياه بالصدفة، ورح تستقري وتكون أمورك أحسن بكتير. تسرح بالغنمات بطيروا علي وعلي فوق ترمح من حد الغيمات شوف بنيا طرع النور وضحى تسرح بالغنمات كمان معنا اتصال. الو الو الو مرحبا، اهلا وسهلا، بتحكي مع مدام يسرى؟ عم تسمعك، تفضلي. يا ريت تعلي صوتك شوي. الو الو مرحبا مدام، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا رضا نعم رداح. رداح بنت بدري. بنت بدري مواليد 27 واحد أيوة 64 وابني وابني أيوة رواد. رواد ابن رداء. رداء مواليده 15/10/81 عن الوضع وعن بيع الأرض عقار وعن رواد عن كل شيء. بيعت عقار لرواد ولا إليك؟ لا رواد أو إنه أو إلي. أم رواد من وين عم تحكينا؟ من اللاذقية ريت الحقلي. أهلا وسهلا. الله يسلمك. بدي أسأل عن أولادي اثنين. أنا عندي 3 شباب. إيه تفضلي. بشار 1/9. بشار ابو ريدا 1/9/95. الله يخلي لك اياه ويحميه كثير ممتاز وضعه بالفتره اللي جاي ان شاء الله. وفؤاد. فؤاد. فؤاد 7/11/84. هذا متزوج وعنده ولا متزوج بس إيه؟ رواد وبشار عزاز. هو رواد على الاغلب عنده سفر او عم يفكر بسفر شيء. لا دخيلي اللي له لقلوا هالحكي يا ست رداء. ماشي تكرم عيوني. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. أهلا وسهلا فيك. يا والي يا والي يا والي يا والي خلي اسمع بهواك بهواك وعلي يضل الدلع محلاك محلاك خلي الماء يسمع يسمع بهواك بهواك وعلي يضل الدلع محلاك محلاك اتصالات يا يسرى شغالي من الساعة 1 لهلا. اشتاقوا لي وانا اشتاقوا لي. اهلا وسهلا مين معنا؟ الو مرحبا. اهلا وسهلا فيكم. يا هلا مين معنا؟ كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. مانيا لو سمحتي. مانيا؟ نعم. بدي اشوف عن عذاب بنت مانيا. بدك عذاب بنت مانيا؟ ايه. ايوه. تولد 17/12/94. قديش؟ 17/12/94. 94. ايه. عن التخرج، عن النجاح، العاطفي، كل شيء لو سمحتي. مانيا انت والدتها العذاب؟ ايه. صوتك كتير هيك لطيف ومبين صغيري بالعمر. قديش مواليدك؟ ايه تسلمي يا رب. 71. 71. انت سميتيها عذاب؟ لا كان اسمها غير هيك بس سميتها لانه بيقولوا لكل امرئ من اسمه. أيوة. نصيب. تماما تماما. حكمتي علي بانه تكون حياتها شوي هيك فيها معاكسات. والله ما بعرف هيك القدر. الله يخلي لك اياها وان شاء الله هلا بتبشرك بشيء منيح ست يسرى. الله يسلمك. هاي السنه تخرج عندها مانيا عذاب نجاح. بدي نجاح مو تخرج. نجاح. عاطفي وكل شيء. ايوه من وين عم تحكينا؟ من جده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك ست مانيا. يا هلا. أهلا. يا هوي دلالي يا هوي دلالي يا هوي دلالي بنت حنان 17993 طلع رقمك 8 يا بشرة. ليش تعباني؟ ليش عصبية؟ ليش نيراني؟ بالعكس انت قيادي وبإمكانك تديري بالك على كذا مشروع. يمكن تعبتي فترة من الحسد اللي كان عليك. انت عندك هيك نظرة تجاه المستقبل كتير رائعة، يعني اللي بتفكري فيه بتشتغلي عليه وبيزبط معك. انا بقلك هدي شوي راح تكون امورك احسن، ولكن مثل ما بيقولوا حبة حبة يا علام. بينان بنت حنان 25-12-98 أنه دورة تكميلية ونجحت وجمعت 204 وإن شاء الله ألف مبروك، والدورة التكميلية تساوية طلع رقمها 6 ورح تجيب أعلى بإذن الله، يعني فوق 5 علامات أو 6 علامات الزيادة. في عنا أحمد ابن مريم 30-6-93 بمجال الدراسة والصحة. هلأ هاي الفترة داخل مثل هيك تعبان مكتئب، أنا بقول له لا هدي أمورك رح تصير أحسن، وبالدراسة ممتاز جدا جدا بالرغم أنه كتير مقصر كان أحمد، بس رح يحاول يغطي هالجانب ورح يصير أفضل. صحته بخير وما بيخاف عليها. في عن عليه عفوا نهى بنت مريم 22-9-97 طلع رقمك يا نهى 8. بخصوص الصحة في تعب، في حسد، في هيك شوية إرهاقات، دوخة يمكن من الشمس، بس الصحة بخير إن شاء الله. بمجال الدراسي ممتازة جدا نهى، ولكن عم هيك عم تلتهي، بدل شوي بتصير أفضل. في أنت خلصت دراسي من هون يا نهى ورح تشوفي وظيفتك إساها جاهزة أو حدا رح يساعدك بمجال الوظيفة. في عنا كمان نور بنت مريم 1-2-95 رقمك 5. مزاجي طيوبي، صار لها 3 سنين هيك بتعب، ولكن أمورها رح تستقر هاي السنة، وخاصة من تموز وما بعد. أنا بقلها لنور فعلا أيامك مثل النور، وأنت جيتي وجبتي الخير لأهلك، كتير مرزوقة، وكملي دراسي إذا عم تدرسي لأنه في سفر قدامك وبخصيك، وحياتكم حلوة إن شاء الله. أوف أوف يا دنيا نهار من قلب اقعد بلاكي، خلقني الرب اتحمل بلاكي، يا دنيا يا دنيا نهار ما بقعد بلاكي، يا بخلقني الرب اتحمل بلاكي، يا با ما في عقل ما في عقل بغرامك بلاكي، ولا في دماغ ضل بلا عطا، حيا الزمان اللي جمعنا ولمنا، حيا الزمان اللي اللي بحبها واشرح لها عن حالتي. ولاء بنت فيروز 27/4/91 طلع رقمك 11. اذا بتقولي لي اسا حزيران وحزيران بدي ازعل منك، لانه فعلا حزيران لما بنقصد بحزيران بيكون حزيران وما بعد قريبا في محبس. بتقولي لي موجود الشاب ولا مو موجود، بده ينوجد بدنا نجيبه. امورك بخير. أنا بظن أنه هاي الفترة أنت أحسن بكتير من شهرين مرقوا، حتى أطلالتك صايرة أحسن، وبنصحك بالمي والملح حمام بيشيل كل الطاقة السلبية عنك. وإذا تعباني نفسيتك كتير بجيب كاسة مي بحط فيها نصها خل ونصها مي ومعلقة ملح، بحطها ورا الباب بتركها يومين وبعدين بكبها بالشارع وشوفي كيف نفسيتك رح تصير. محمد ابن غندورية 11/64 أنا طلع رقمه 3، وهي تاني مرة بيتصل فيني وأنا آسفة قبل العيد. هلأ تذكرت اسمك قبل رمضان إجا اسمك بس ما حسبت لك. أمورك رقمك 3 يا أستاذ محمد. للحظ في حظ وإحنا منجيبه للحظ بإذن رب العالمين. في تحسن بالأمور المالية، في مصاري راحت عليك من زمان رح ترجع لك، يمكن خسران مادي، يمكن مدين شي حدا رح ترجع لك. في مشروع جديد رح تفتحه ورح يكون في مردود مادي كتير كويس. انت من الاشخاص اللي بتثبت جدارتك وما بيهمك اذا خسرت او مثلا تعب الواحد بهالفترة، دائما بتوقف على رجليك من اول وجديد، وهي احلى ميزة فيك يا استاذ محمد. في عنا نعمة بنت حياة 28/3/68 طلع رقمك يا نعمة 6. نعمة فيني اقول رائعة جدا، قلبا وقالبا، يعني قلبها طيب كتير، حبابي، مكافحة، بتحب أولادها وبتميزهم عن يعني بتميزهم عن الكل بس بالتساوي. هاي الفترة اللي نحن فيها في شيء بخص مفاصل لازم تنتبهي منه، وإذا في عندك شغل اشتغلي لأنه في عندك أرباح مالية كتير كويسة. عنا عمار ابن نعمت 4/9/97 طلع رقمه 10. عمار لولا حرف العين اللي عنده كان تعب أكتر من أول، ولكن حرف العين عم يحمل عنه كتير طاقة سلبية ويشيلها. أمورك بخير، وابتداء من أول الشهر الجاي رح يكون عندك نجاح كتير عظيم. معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا. كيفي؟ يا هلا. لا أنت بخير. وأنت بخير. إذا بتريدي بدي أحكي مع المدام يسرى. معك تفضلي. تفضلي. ألو مرحبا كيفي. أهلا وسهلا. إذا بتريدي أنا سناء بنت سميرة. شو الاسم؟ سناء بنت سميرة. هناء. سناء. سناء. أيوة. 25/12. 25/12. 80. 1980. أيوة. عن كل شيء. عن كل شيء. وضع الصحة والعاطفة. وشو لسه يحزرك؟ وبدي علاء بن سميرة. أيوة. 1/1/83 عسكري هو. كأنه أموره تعباني هالفترة اللي مرقت. أي أيوة والله هو عسكري بالجيش. 93. 83. 83. 83. وبدي أسألك عن سائر ابن سميرة 13/5/86. ليش تعبانين كلكم هيك؟ ليش؟ والله كلنا تعبانين بالبيت. بس أنا من اللي عم تحكينا؟ أنا متدريكي. إيه تكرم عيونك. زمان. يا سلام. الله يسلمك. في عنا معلش اعذروني لانه انا العساكر هيك لهم دائما حصه عندك. قلبي معهم. علاء بن سميره 1/1/83. علاء كان تعبان من فتره، ولكن انا بقول له من شهر اسا عندك تعب هالشهر هذا، وان شاء الله باذن الله من اول الشهر الجاي رح تكون امورك احسن. انت عنيد وعصبي ولكن اطيب من قلبك ما في يا علاء. في شيء بخصك، في توقيع اوراق بتخصك، صار لك فتره عم تشتغل عليها، وإن شاء الله فيني أقول من شهر الثامن اللي هو آب أو أيلول رح ترتاح إن شاء الله قريبا، والله يحميكم كلكم. ودي سلام البت جدي وللتوت اللي بحارتنا. نمرق الأسماء بسرعة. نعمة بنت نادية 2189 قالت لي عن طلع رقمها 9 عن الزواج. أنا بقولها في ارتباط إن شاء الله بإذن الله من تشرين لشباط في ارتباط ورح تكون أمورها أفضل بكتير من أول. في عنا فاطمة بن زكية سألتني 13/1/91 عن ارتباط مع أحمد ابن ملك 15/1/94. أنا بقولها شاب كتير كويس رغم أنه في هيك فارق عمر، بس فكري على المزبوط لأنه وحتى الارتباط يعني رح يكون كويس يعني، بس أنا ما فيني أجزم أنه بتاخديه ولا ما بتاخديه. في توافق 65-70% والله يقدم اللي فيه الخير. بشكل عام أنت كنت تعباني من فترة وهلأ أمورك أفضل، أحمد كمان أموره للأفضل، بس أنتوا اتنيناتكم بشهر واحد وهذا الشيء دليل على أنه عند أو تشبث بالرأي. لهيك أنا بقول لك فكري. أماني، أماني بن زكي 4886 طلع رقمك 3. إن شاء الله نفرح فيك على نهاية السنة. هلأ بجديد بقلك في حكي عن عمل، رح تشتغلي يمكن عمل خاص، وفورا بعد ما تشتغلي بالعمل الخاص سبحان الله رح يجي عقد أو توقيع أوراق بتخص شيء بوظيفة بالدولة. لهيك بقلك أنا حظوظك موفقة خلال الأربع شهور الجاي. في عنا اسمهان بن جميلة 1171 اسمهان كتير تعباني وبتمنى منك ترجع تتصلي فيني الأسبوع الجاي. في عنا رداح بنت بدري 27/1/64 صحيا احتمال ومو أكيد تتعرض لعمل جراحي، انتبه كتير على صحتك. يعني إذا قطعنا شهر تموز وما تعرضت للعمل الجراحي رح يكون حظوظك أفضل ورح تكون صحتك بخير. في عنا رواد ابن رداح 15/10/81 كمان بيعت عقار مؤكدة والوضع رح يكون أحسن بكثير لقدام، وفي توقيع على ورق وفي حكي عن سفر. بس كمان فيني أقول من هون لشباط، إذا مرق شباط وما سافر معناتها ما في سفر. في بشار 1/9/95 أموره أحسن بكثير من أول، وفي معنا فؤاد 7/11/94 7/11/84 كمان في حكي عن شيء بخص عقار، في ورثي، في أي شيء من هون، في تحسن بأمور المادية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. في معي عذاب بنت مانيا 17/12/94 سألتني عن نجاح والدتها. طبعا في نجاح ومؤكد، وعذاب منا هيني بأمور الدراسة، يمكن عكت شوي بالأول بس أنا شايفة أمورها أفضل من أول بكثير. في عنا سائر ابن سميرة 13/5/86 قضى 4 سنين بتعب وما زال بتعب ورح تنفرج عليه من أيلول وما بعد، وصحيا ما في شيء بيخوف عليه. في عنا سميرة سناء بنت سميرة 25/12/80 طلع رقمك 8. أنا بشوفك اليوم مرتاحة بكرة تعباني، هيك رح تضل أمورك طالما في شوب، وأنت ضد عقلك الشوب، انتبهي فعلا من الشمس، وجع المعدة مقدور عليه، أمورك أحسن. وفي شيء بيخص عقار أو استلام مبلغ من المال لألك. مثل الطيف لي عليك بغار، شو بعمل هيدا طبعي، جوا ضلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي. هيك بيكون خلص مشوارنا معكم اليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. عشوي بينزل دمعي. زيدي زيدي يسرى، شكرا كتير إليك، ناطرينك الثلاثة الجاي بنفس الموعد لألارات إن شاء الله مع انتصار جديد ومع أخبار بتخص سوريا، بتخص البلد وبعض المناطق اللي رح يتسيطر عليها قريبا جدا. رح تسمعوا أخبار رغم التفجيرات اللي عم تصير، بس بقلكم سوريا بخير بإذن الله. ألارات شكرا إليك، يا هلا. مستمعينا، والشكر لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا لليوم. كان معنا على الصوت نادين الشاعر، الرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسه الاذاعيه ولاء سليمان وديما حسن، وبالاخراج وسام صارم. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أماج FM بلادي.